سورة الحشر سورة مدنية. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. نزه الله تعالى عما لا يليق بجلاله وعظيم سلطانه وكمال صفاته العليا وأسمائه الحسنى وكمال أفعاله وتصرفاته، نزه الله عن ذلك كله جميع أجزاء السماوات وما فيها من شمس وقمر ونجوم ومجرات وغير ذلك، وجميع ذرات الأراضين وما فيها من جبال وبحار وشجر ودواب، كلها مسبحة خاشعة خاضعة لجلال عظمة الله، منقادة له منذ إنشائها، يتصرف فيها كيف يشاء، وهو القوي الغالب الكامل القدرة الذي لا ينازعه شيء، الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها ويختار أفضل الأشياء وأتقنها وأحسنها في الأمور المختلفة لما يعطي أحسن النتائج. والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتكم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. هو سبحانه الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب وهم يهود بني النضير، أخرجهم من مساكنهم التي جاوروا فيها المسلمين حول المدينة عند أول إخراج لكم من جزيرة العرب إلى مكان جمعهم في الشام. ما ظننتم أيها المؤمنون أن يخرجوا من المدينة بهذا الذل وهذا الهوان لعزتهم ومنعتهم وشدة بأسهم، وذلك أنهم كانوا أهل حصول وعقار ونخل كثير، وظن بنو النضير ظنا قويا أن حصونهم تمنعهم من بأس الله بفرط وثوقهم بما هم فيه، فأتاهم أمر الله وعذابه من حيث لم يخطر بباله، وهو أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقتالهم وإجلائهم، وكانوا لا يظنون ذلك، وقذف في قلوبهم الخوف الشديد بقتل سيدهم كعب بن الأشرف. يخربون بيوتهم بأيديهم لئلا يسكنها المؤمنون، ويخرب المؤمنون باقيها ليقضوا على تحصنهم، فاتعظوا وانظروا ما نزل بهم يا ذوي العقول الراجحة والبصائر السليمة، إذ أيدكم الله بنصره مع أن قواكم لم تكن كافية لتحقيق هذا النصر الذي مكنكم منه، فثقوا بالله تعالى وتوكلوا عليه. وفي الآية حث لمن بقي من اليهود في المدينة ليعتبروا أيضا اعتبار اتعاظ بما شاهدوا بأبصارهم من إجلاء إخوانهم بني النضير، مع أنهم كانوا محصنين متمكنين في حصونهم، فقذف الله في قلوبهم الرعب ومكن المؤمنين من إجلائه. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ولولا أن قدر الله عليهم أن يعاقبهم بالخروج من دياره جزاء خيانتهم لكان عقابهم المعجل في الدنيا أشد، فلعذبهم في الدنيا داخل حصونهم التي كانت لهم في المدينة بعذاب من عنده أو بعذاب ينزل بهم على أيدي المسلمين، ولهم في الآخرة على كل الأحوال عذاب عظيم، وهو عذاب النار والجحيم جزاء إصرارهم على الكفر والتكذيب برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من عند الله. فالعذاب لازم لهم، فإن نجوا منه في الدنيا لم ينجوا منه في الآخرة. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ذلك الذي لحق ونزل ببني النضير بسبب أنهم خالفوا أمر الله وأمر رسوله، وناصبوهما العداء، ووقفوا في شق المضاد المحارب، ومن يخالف الله ورسوله ويناصبهما العداء ويقف في شق المضاد المحارب لهما فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ما قطعتم أيها المؤمنون أثناء حصار بني النضير من نخلة أو تركتموها قائمة على سوقها من غير أن تتعرضوا لها فبأمر الله ومشيئته، ولأجل إخزاء اليهود وإذلالهم أذن الله في قطعه. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. وما رد الله على رسوله من أموال يهود بني النضير، فما أسرعتم في السير إليه بخيل ولا إبل مقاتلين به عدوكم، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء من أعداء فيستسلمون لهم بلا قتال، والله على كل شيء يشاءه عظيم القدرة، لا يعجزه شيء أراده. وفي الآية دليل على أن الفيء هو ما أخذ من الكفار بلا قتال وبلا مقاساة مشقة من إسراع خيل وإبل، وأن الغنيمة هي ما أخذ منهم بقتال كما تقدم في الآية 41 من سورة الأنفال. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ما رده الله على رسوله من أموال كفار أهل القرى من غير قتال فيقسم خمسة على خمسة أسهم. السهم الأول لله سبحانه وللرسول صلى الله عليه وسلم، وهو خمس الخمس، يصرف في مصالح المسلمين العامة. والسهم الثاني لذي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب. والسهم الثالث لليتامى، وهم الأطفال الفقراء الذين مات آباؤهم وهم دون سن البلوغ. والسهم الرابع للمساكين المتعرضين للعطاء، للمساكين المتعرضين للعطاء الذين يسألون الصدقة. والسهم الخامس للمسافر البعيد من ماله وليس له ما يقطع به مسافة سفره، يصرف خمس الفيء على هذه الأسهم الخمسة، كي لا يكون الفيء متداولا بين الأغنياء منكم خاصة فيغلب عليه الفقراء والضعفاء. وما آتاكم الرسول من مال الغنيمة والفيء فخذوه فهو حلال لكم، وما نهاكم عنه من الغلول وغيره فانتهوا. وهذا نازل في أموال الفيء خاصة، وهو عام في كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه من قول أو عمل، واجب أو مندوب أو مستحب أو نهي عن محرم. واتقوا الله بامتثال أوامره وترك نواهيه، إن الله شديد العقاب لمن عصاه وخالف أمره ونهيه. وهذه الآية أصل في وجوب العمل بالسنة قولا أو فعلا أو تقريرا، يعني قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. وكذلك يعطى من المال الذي رده الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم من الأربعة أخماس الباقية، يعطى الفقراء المهاجرون الذين ألجأهم كفار مكة إلى الخروج من ديارهم وأموالهم، يطلبون ثوابا من الله وطلبا لرضاه جل وعلا، وينصرون دين الله ورسوله بالجهاد بأنفسهم وأموالهم في سبيل الله. أولئك رفيع المنزلة، هم الصادقون في إيمانهم وهجرتهم وجهادهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والأنصار الذين توطنوا المدينة واتخذوها سكنا وأسلموا في ديارهم وأخلصوا في الإيمان وتمكنوا فيه من قبل هجرة المهاجرين إليهم، يحبون من هاجر إليهم من المسلمين، وينزلونهم في منازلهم ويشاركونهم في أموالهم، ولا يجدون في صدورهم حزازة وغيظا وحسدا مما أعطي المهاجرون من الفيء دونهم، عفة منهم وشعورا بحق المهاجرين الذين أصابهم الفقر بسبب الهجرة. ويؤثر الأنصار المهاجرين بأموالهم ومنازلهم على أنفسهم ولو كان بهم فاقة وحاجة إلى ما يؤثرون به، ومن يكفه الله الحالة النفسانية التي تقتضي منع المال حتى يخالفها فيما يغلب عليها من البخل والحرص الشديد الذي يدفع إلى ارتكاب كبائر الإثم، فينفق ماله في سبيل الله تعالى في المصارف التي أمر الله بالإنفاق فيها طيب النفس بذلك، من يوق شح نفسه بهذا المعنى فأولئك الفضلاء رفيع الدرجة، هم وحدهم الظافرون بكل خير، الفائزون بكل مطلب في الدنيا والآخرة. وفي الآية مدح الإيثار في حظوظ النفس والدنيا. يصرف جزء من هذا المال للفقراء المهاجرين في سبيل الله الذين أجبروا على ترك أموالهم وأولادهم يرجون أن يتفضل الله عليهم بالرزق في الدنيا وبالرضوان في الآخرة، وينصرون الله وينصرون رسوله بالجهاد في سبيل الله. أولئك المتصفون بتلك الصفات هم الراسخون في الإيمان حقا. والأنصار الذين نزلوا المدينة من قبل المهاجرين واختاروا الإيمان بالله وبرسوله، يحبون من هاجر إليهم من مكة، ولا يجدون في صدورهم غيظا ولا حسدا على المهاجرين في سبيل الله إذا ما أعطوا شيئا من الفيء ولم يعطوهم، ويقدمون على أنفسهم المهاجرين في الحظوظ الدنيوية ولو كانوا متصفين بالفقر والحاجة. ومن يقه الله حرص نفسه على المال فيبذله في سبيله فأولئك هم الفائزون بنيل ما يرتجونه والنجاة مما يرهبون. ومن فوائد الآيات معاداة الله ورسوله سبب مباشر لخسران الدنيا والآخرة، مشروعية الفيء وبيان مصارفه، فضل المهاجرين وفضل الأنصار، الإيثار منقبة عظيمة من مناقب الإسلام ظهرت في الأنصار أحسن ظهور. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والذين جاءوا من بعد المهاجرين والأنصار الأولين وهم المؤمنون التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا واغفر لإخواننا في الدين الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غشا وحسدا وبغضا للذين آمنوا، ربنا إنك شديد الرحمة بعبادك دائم الرحمة لهم. وفي الآية الحث على الدعاء والترضي عن الصحابة رضي الله عنه، وفيها الحث على تصفية القلوب من بغض أحد منه، وفيها دليل على أن من كان في قلبه غل أو بغض لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترحم على جميعهم فإنه ليس ممن عناه الله تعالى بهذه الآية. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. ألم تعلم أيها المتلقي علما بيدا واضحا شبيها بالحس البصري ناظرا إلى الذين أظهروا خلاف ما أضمروا وهم عبد الله بن أبي وأصحاب، يقولون بتكرار لإخوانهم الذين كفروا من اليهود من بني النضير أثناء حصارهم، يقولون لهم ثلاث مقالات: الأولى نقسم لك لئن أخرجكم محمد من مساكنكم في المدينة وعجزتم عن المقاومة واضطررتم إلى قبول الجلاء لنخرجن معكم من المدينة. المقالة الثانية ونحن لا نطيع في ترك موالاتكم وعدم الخروج معكم أحدا كائنا من كان. المقالة الثالثة وإن قوتلتم من قبل محمد وأصحابه لنعيننكم ولنقاتلن معكم ولندافعن عنكم والله يعلم علم شهود لأحواله ظاهرا وباطنا أن المنافقين كاذبون فيما قالوا لإخوانهم الكافرين من يهود بني النضير، فلا تفت مقالاتهم في أعضادكم أيها المؤمن. لئن أخرجوا لا يخرجون معه، ولئن قوتلوا لا ينصرونه، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لئن أخرج اليهود من المدينة لا يخرج المنافقون معه، ولا يقدمون أي شيء يثبت ولاءهم له، وأقسم لئن قوتلوا لا يمنعونهم ولا يقاتلون معهم، وأقسم مؤكدا لئن حضروا المعركة لنصرتهم لجبنوا عن مواجهة المؤمنين ولأداروا ظهورهم فارين منهزمين، ثم لا ينصر المنافقون بعد خيانتهم العظمى بفرارهم من متابعة المؤمنين لهم أو من نزول عقوبة الله المعجلة بهم في الدنيا مهما تراخى بهم الزمن. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. نؤكد لكم يا معشر المسلمين لأنتم بإرهابكم لليهود في القتال أشد إحداث رهبة في صدورهم من رهبتهم من عقاب الله، ذلك الخوف الشديد منكم بسبب أنهم قوم لا يفهمون حقائق الإيمان وحقائق السنن الربانية فهما سديدا عميقا. ولو أنهم كانوا يفهمون دقائق الأمور وأعماقها لكانت رهبتهم من الله أشد من رهبتهم من أي مرهوب، ولدفعتهم هذه الرهبة إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به عن ربه جل وعلا. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. لا يبرز اليهود لقتالكم حالة كونكم مجتمعين لقتالهم، إنما يقاتلونكم متحصنين بالمجمعات السكنية أو من وراء جدران يستترون بها. إذا وقعت معارك فيما بينهم كانوا ذوي شدة على بعضهم، تظن أيها الناظر من بعد اليهود مجتمعين وقلوبهم متفرقة غير مجتمعة لا تجتمع على رأي واحد، ذلك التفرق والاختلاف بسبب أنهم قوم لا يعقلون عقلا علميا يميزون به بين الحق والباطل، وليس لديهم إرادات حازمة تضبط نفوسهم عن اتباع أهوائهم وشهواتهم والاستجابة للتحاسد والتباغض فيما بينهم. فلا تخشوا أيها المؤمنون من ملاقاة اليهود في قتال تكونون فيه مؤمنين حقا ومجتمعين على قتالهم، فإنهم لن يثبتوا لقتالكم. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. حال يهود بني النضير في خيانتهم واحتمائهم بحصونهم ثم استسلامهم وطلبهم قبول جلائهم يشبه حال بني قينقاع الذي مضى قريبا، ذاقوا في الدنيا سوء عاقبة كفرهم ونالوا جزاء خيانتهم وغدرهم على أيدي المسلمين بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة بسبب ما كان منهم من شر ونقض للعهد والميثاق، ولهم فوق ذلك عذاب أليم في الآخرة. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. مثل اليهود والمنافقين جميعا في تخاذلهم وتخلي بعضهم عن بعض كمثل الشيطان حين أغرى الإنسان بترك الإيمان فقال له أكفر فاستجاب له فكفر، وحين يأتي يوم الحساب والجزاء يدعو الكافر الشيطان لنصرته فيقول الشيطان له إني بريء منك إني أخاف الله خالق العالمين ومالكهم وسيدهم ومربيهم الذي أنعم عليهم فخلقهم بقدرته ورباهم بنعمته وأمدهم برعايته وحفظه، وهذه العوالم العظيمة الكثيرة التي خلقها وأمدها بعطاءات ربوبيته علامات دالات على خالقها وصفاته الحسنى. من فوائد الآيات رابطة الإيمان لا تتأثر بتطاول الزمان ولا بتغير المكان، صداقة المنافقين صداقة وهمية تتلاشى عند الشدائد، ظهور جبن اليهود عند مواجهة المؤمنين حقا. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. فكان مآل الشيطان وذلك الإنسان الذي استجاب بإرادته واختياره لوساوس الشيطان وتسويلاته أنهما في النار ماكثين فيها أبدا، وذلك الجزاء الذي ثبت لهما يثبت جزاء لكل الظالمين الذين يظلمون ظلما مشابها لظلمهما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا بالله واليوم الآخر اجعلوا لكم وقاية من عذاب الله يوم الدين بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ولينظر أحدكم أي شيء قدم لنفسه يوم القيامة من الأعمال، عملا صالحا ينجيه أم عملا سيئا يوبقه، والتزموا تقوى الله واجتهدوا في تقديم الأعمال الصالحة، إن الله عليم علما كاملا شاملا لكل ظواهر الأشياء وبواطنها، علم حضور وشهود وتدبر لا يخفى عليه شيء من أعمالكم الظاهرة والباطنة، وهو جل وعلا مجازيكم عليها. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ولا تكونوا أيها المؤمنون كالذين تركوا أمر الله الذي أوجبه عليه فأنساهم بسبب ذلك حظوظ أنفسهم حتى لم يقدموا لها خيرا ينفعها عند الله وينجيها من عذابه. أولئك البعداء عن رحمة الله هم الخارجون عن طاعة الله ورسوله. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي أصحاب النار الملازمون له المخالطون لألوان عذابها الدائم وأصحاب الجنة الملازمون لها المخالطون لألوان نعيمها المقيم. أصحاب الجنة هم الفائزون فوزا عظيما. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل جعلنا فيه تمييزا وعقلا كما جعلنا فيكم لرأيته أيها الرائي المتفكر على قوته وشدة صلابته وضخامته دليلا خاضعا متشققا متكسرا من خشية الله لما له من قوة تأثير جعلها الله فيه. لأن القرآن كلام الله عز وجل وهو نور من نور الله، ونور الله إذا توجه لشيء ما في الوجود سواء كان حيا أو جمادا خشعا وتفجرت منه الخشية. ولكن ليس كل تال للقرآن يصاحب تلاوته نور القرآن الرباني، ذلك لأن نور القرآن يتفجر على مقدار إيمان التالي لآياته ومقدار قوة اتصاله بخالقه. وحين يقرأ القرآن إنسان كافر بالله وباليوم الآخر لا يتفجر من نور القرآن لديه شيء ويكون عديم الأثر. وتلك الأمثال نضربها للناس رغبة أن يتفكروا ويدركوا دلالات هذا المثل ويستخدموا ما وهبهم ربهم من قدرات التفكر على عظمة هذا القرآن وخصائصه، وليقرؤوه بخشوع وتدبر، وليصلوا قلوبهم بنور الكلام الرباني حتى تهتز قلوبهم وتقشعر جلودهم من خشية الله ربهم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله سبحانه وتعالى الذي لا معبود بحق إلا هو، عالم ما غاب عن العباد مما لم يعاينوا، وعالم ما شاهدوه علموا، والعظيم الرحمة الذي وسعت رحمته كل شيء الدائم الرحمة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا معبود بحق إلا هو، الملك المتصرف بالأمر والنهي في جميع خلقه، المالك لهم فهم تحت ملكه وقهره وإرادته، القدوس الطاهر من كل عيب، المنزه عما لا يليق بجلاله وعظمة سلطانه وكمال أسمائه الحسنى وصفاته العليا وكمال أفعاله وتصرفاته، والمنزه عن أن يدركه حس أو يحيط به عقل. السلام الذي سلم من النقائص والعيوب في ذاته وصفاته وأفعاله، والذي يسلم عباده المؤمنين من المكان، المؤمن البالغ منتهى العلم اليقيني في كل شيء، المصدق لرسله بإظهار المعجزات، والمصدق للمؤمنين بما وعدهم به من الثواب، المؤمن لهم من العقاب والعذاب، المهيمن الرقيب على كل شيء، الحافظ له، العزيز القوي الغالب الذي لا يعجزه شيء، الجبار العظيم الشأن في القدرة والسلطان، إذا أراد شيئا فعله بالجبر ضد أي قوة لها إرادة معارضة من خلقه، كثير الإصلاح للأشياء مع القهر، المتكبر المتعظم الذي له جميع صفات العلو والعظمة، المثبت لنفسه أنه أكبر من كل كبير إثباتا مؤكدا، تنزه الله عما يصفه به المشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هو الله سبحانه الخالق المقدر لما يوجد، البارئ المبدع المخترع المنشئ للأعيان من العدم إلى الوجود في ذروة الكمال للغاية التي أعدت له، المصور لما خلقه وأنشأه على صور مختلفة وأشكال متباينة. له سبحانه الأسماء الحسنى، ينزهه عن كل ما لا يليق به كل من في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز القوي الغالب الذي لا يعجزه شيء، الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها ويختار أفضل الأشياء وأتقنها وأحسنها في الأمور المختلفة لما يعطي أحسن النتائج. من فوائد الآيات الكريمة وجوب محاسبة النفس في الدنيا قبل حسابها يوم القيامة، الجزاء يوم القيامة على وفق العمل. للقرآن تأثير عظيم على النفس، وجوب استحضار عظمة صفات الله العلي وأسمائه الحسنى جل وعلا. آخر سورة الحشر، ولله تعالى الحمد والمنة.